بحبك انت يسوع. تعال البس لضعفي، تعال اشفي لنفسي، تعال املك في قلبي، يكتب لك انت الاغاني. قبل يا ما في بعده كتب لغيرك كلامه، فكر عايش جوا حضنك، مشتاق اكون